الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في قراءة الكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الأحد 12 من صفر لعام 27400 الموافق ليلة 12 من الشهر الثالث لعام 26000. وقد وقفنا على باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي الحجارة. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو سعداء: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. انتهى. أعد. قال أبو سعداء: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. انتهى. هذا المعنى اللغوي للتوكل. نعم. وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل، ترجمة بالآية يعني جعل عنوان الباب آية من القرآن، باب قول الله تعالى. نعم. بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر. أين المعمول؟ لم يقول إيش توكلوا على الله، وإنما قال: وعلى الله فتوكلوا، فقدم الجار والمجرور. تقديم المعمول يفيد الحصر. لم يقل توكلوا على الله، وإنما قال: وعلى الله فتوكلوا، فقدم الجار والمجرور اللي هو على حرف جر، لفظ الجلالة اسم مجرور بحرف الجر على. واضح؟ لم يقل توكلوا على الله، وإنما قال: وعلى الله فتوكلوا. هذا الأسلوب لما قدم المعمول على عامله يفيد الحصر، فحينئذ يدل على ماذا؟ هذا المعنى، هذا اللفظ: وعلى الله فتوكلوا، يعني فاحصروا توكلكم على الله وحده، اجعلوا توكلكم على الله وحده، لا يجوز التوكل على غير الله. واضح؟ هذا معنى تقديم المعمول يفيد الحصر، وهذا مر معنا كثيرا، لكن المفروض أن من كثر ما تمر يعني مر علينا صار مفهوم لدينا. لماذا يقول الله عز وجل: إياك نعبد، ولم يقل ماذا؟ نعبدك، قال: إياك نعبد. فإياك نعبد أصل الكلام فعل فاعل مفعول به، لكن هنا قدم المفعول به إياك نعبد، هي أصلها نعبدك، صارت إياك نعبد، قدم إياك المفعول به على الفعل ليفيد الحصر، يعني إياك وحدك تكون العبادة، ولله ما في السماوات وما في الأرض. لم يقل إيش؟ ما في السماوات وما في الأرض لله، وإنما قال: ولله، فقدم الجار المجرور، وله ملك السماوات، له قدم الجار المجرور ليفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا ليفيد الحصر، يعني على الله وحده يكون التوكل. نعم. أي أيوة وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها بما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. إذا توكل الإنسان على الله وصدق بتوكله على الله، هذا التوكل على الله يحمله على أن يعمل الأعمال الصالحة. اعتماده على الله يحمله على أن يعمل الأعمال الصالحة. إذا توكل على الله صلى، إذا توكل على الله حج، إذا توكل على الله بر والديه، إذا توكل على الله وصل رحمه. لذلك التوكل من أجل أعمال القلوب. متى ما توكل الإنسان على الله عز وجل استطاع أن يقوم بالعبادات. نعم. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يكسر إياك نعبد، إياك نعبد، العبادة منازل، ليست عبادة كل إنسان كالآخر، بل إنسان نفسه تختلف عبادته من وقت إلى آخر. بعض أوقات عندهم النشاط والرغبة في العبادة والقيام بالأعمال الصالحة، وفي بعض الأوقات يا دوبك يقوم بالفرائض على كسل. صح. بعض الناس تأتيه أحوال فيجتهد في بعض الأوقات دون أوقات أخرى، في بعض المناسبات دون مناسبات، فكيف عاد تفاوت إيش عبادة الشخص عن شخص آخر؟ تفاوت كبير. فهل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كعبادة سائر المسلمين أو أدنى المسلمين؟ لا، تفاوت كبير. فمنزلة التوكل منزلة عالية فيه، في ماذا؟ في العبادة. العبادة منازل، من أجل منازل العبادة منزلة التوكل. فلا يحصل، فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله. بأنواعه الثلاثة التوحيد له كمال. أيضا التوحيد يا شيخوان له كمال وله أصل، له أصل قاعدة وله يكمل. فالناس توحيدهم لله عز وجل يتفاوت، والإنسان نفسه يتفاوت توحيده من وقت إلى آخر، أليس كذلك؟ فكمال التوحيد بأنواعه الثلاثة اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كيف يكمل توحيد الإنسان؟ كلما كمل، قلوا معي، توكله، درس اليوم، كلما كمل توكله كمل توحيده. فكمال العبادة لما قال أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين بالتوكل، وكمال التوحيد كيف يكمل؟ بالتوكل. كلما كمل التوحيد قوي، عفوا، كلما كمل التوكل وقوي التوكل، كلما كمل التوحيد وقوي التوحيد. نعم. كما في هذه الآية وكما قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. يقول الله عز وجل في هذه الآية، آية الباب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل التوكل ماذا؟ شرطا للإيمان. إن كنتم مؤمنين فماذا تفعلون؟ توكلوا على الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. نعم. والآيات للأمر به كثيرة جدا. وعرف العلماء التوكل بأنه، التوكل هو صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله. التوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار. إذا أردت منفعة أن تجلبها توكل على الله، إذا أردت أن تدفع مضرة توكل على الله. إذا كنت متوكل على الله فتكون صادق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، ولا منافاة بين ماذا؟ بين صدق الاعتماد على الله وبين الأخذ بالأسباب المشروعة. الذي يعتمد على الأسباب ولا يعتمد على الله فهذا خدش في دينه، والذي يعتمد على الله ويدع الأسباب فهذا خدش في عقله. لا يمكن إنسان أن يكون عاقلا ويريد الولد مثلا، الولد منفعة أريد أن يجلب هذه المنفعة فيقول أنا أتوكل على الله، لكن لا يأخذ بسبب الولد اللي هو الزواج. خون عبد الله شمس الدين أعزب وقرر أن يبقى أعزب حتى يتوفى الله، ودائما يقول ها تزوج يرزقك الله ولد، قال أنا متوكل على الله جيب الله خير. طيب تزوج، قال ما بالزواج وأبي أولاد، ما يصير. فزواجك أو عملك أو كدك أو استرزاقك أو بيعك أو شرائك هذه أسباب لا تعتمد عليها ولكن تتخذها. فالذي يدع الأسباب هذا في خلل في عقله. أدنى الأمور لابد، لو أردت أن تشرب لابد أن تمد يدك وتضع الشراب، هذا أبسط الأشياء. طيب هل الهداية تحتاج إلى توكل؟ ها؟ نعم. وهل للهداية أسباب يتخذها المستهدي؟ نعم، منها الدعاء. شرع الله لنا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة نافلة أو فريضة، وفيها اهدنا. فسؤال الله عز وجل الهداية هذا سبب من أسباب الهداية. لذلك الحديث القدسي قال كلكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. ماذا قال؟ فاستهدوني، اطلبوا من الهداية اهدكم. طلب العلم، الحرص، سؤال أهل الذكر، الابتعاد عن المعاصي، مجالسة الصالحين، أشياء أسباب كثيرة للحصول على الهداية. كما أن الرزق المادي له أسباب كثيرة، من فلاحة وزراعة وصناعة وتجارة وبيع وشراء، فهذه أسباب لينال بها الإنسان الرزق. كذلك الهداية لها أسباب لينال الإنسان بها الهداية. وهذا كله يفتقر إلى ماذا؟ إلى التوكل. يتوكل على الله الإنسان في هدايته، في استهدائه، في استرزاقه. نعم. لما كان التوكل عمل القلب لم يجوز أن يقول الإنسان كما نبع ذاك العلم أتوكل على الله ثم عليك، وإنما التوكل يكون على إيش؟ على الله وحده، لأنه من أعمال القلوب. وفلان لا علاقة له بقلبك، عرفتم؟ تعتمد على الله بقلبك، على الله وحده، حتى ما تقول أعتمد أتوكل على الله ثم عليك، لا، هذه ما تصلح. واضح؟ طيب. وقال ابن القيم في معنى الآية التي ترجم بها فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على أين يوقف بأنه شرط في الإيمان؟ من قوله إن كنتم، فإن أداة شرط، إن كنتم. طيب إن كنتم مؤمنين، أين فعل الشرط وأين جوابه أو جزاؤه؟ أو جملة الشرط، والجواب أو الجزاء توكلوا على الله فتوكل، أو على الله فتوكل. واضح؟ طيب. فدل على الهداك الإيمان على الهداك. وفي الآية الأخرى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكل وإن كنتم مسلمين، فدل على أن على انتفاء الإيمان عند انتفائه. لأن كما عرفنا في درس الفقه الشرط إيش تعرفه؟ ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط انعدم المشروط له، فالتوكل شرط للإيمان، فإذا انتفى التوكل انتفى الإيمان. الطهارة شرط بصحة الصلاة، فإذا انتفت الطهارة مع القدرة عليها ها لم تصح الصلاة. هذا معنى الشرط ومشروط له. فما هو الشرط هنا؟ ما هو الشرط؟ التوكل، والمشروط له الإيمان. فإذا انتفى الشرط انتفى الإيمان. هذا معنى كلام القيم إيش؟ فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. إيش انتفائه؟ يعني التوكل. فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، لأن التوكل شرط للإيمان. الدليل: وعلى الله فتوكلوا ها إن كنتم مؤمنين. يلا تفضل. وفي الآية الأخرى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. الآن التوكل شرط للإيمان ولا شرط للإسلام؟ أما الآية الأولى إن كنتم مؤمنين، والآية الثانية إن كنتم مسلمين، فهل هو شرط للإيمان ولا شرط للإسلام؟ أبا شاهين، كلاهما كلاهما شرط للإيمان، ولكن الإسلام طالب مع الإيمان، لأنه إذا اجتمع اجتمع الفرقة. ما شاء الله، ما اسمك؟ أحمد. نعم، الإيمان والإسلام قلنا كثيرا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعبر عن الإسلام، يعبر بالإسلام عن الإيمان، وبالإيمان عن الإسلام. لكن عند اجتماعهما في جملة واحدة فهذا له معنى وهذا له معنى. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. وعلي جبريل قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان. فكان تعريف النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه على الإيمان غير تعريفه وجوابه على الإسلام. اجتماع في موضع واحد يكون هذا له معنى وهذا له معنى. أما إذا انفرد أحدهم على الآخر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أتروح تقتل لك واحد يقول لا مو مؤمن هذا مسلم، لا المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم، واضح؟ فإطعام 60 مسكينا، لو أطعمت 60 فقيرا يجزئ ولا يجزئ؟ مع أن الله يقول فإطعام 60 مسكينا، لأن كلمة المسكين والفقير هاتان كلمتان، هاتان إيش؟ هاتان كلمتان تنوب إحداهما على الأخرى إذا انفردت عنها، لكن إذا اجتمعتا في موضع واحد صار الفقير له معنى مستقل به والمسكين له معنى مستقل. أنا اجتماعهما في آية مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء غير والمساكين غير، ورتبة الفقير أدنى من رتبة المسكين، المسكين كاشخ على الفقير، الفقير رتبة أدنى، لكن عند إطلاق إحدى الكلمتين تنوب عن الأخرى، واضح؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى شيء ودين الحق شيء. الهدى فسر بأنه العلم النافع، ودين الحق اللي هو العمل الصالح. لكن إذا ذكر الهدى دون دين الحق أو دين الحق دون الهدى صار إحدى الكلمتين تدل على الأخرى. الرحمن الرحيم عند اجتماع عمل كل واحدة معنى مستقل. الغفور الرحيم كذلك، العليم الخبير كذلك. نعم. فجعل جميع صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي الإيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان، ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يكون الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يكون الإيمان ونظامته وأعماله إلا على ساق التوكل. قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا قال ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتلقه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشارح: قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، الذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، هذا شرك أكبر. الذي يتوكع على الأصنام أو الأوثان أو الأولياء أو الصالحين قد أشرك بالله شركا أكبر. نعم. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أمره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. نعم، هذا التوكل على السلطان أو من بيده مال أو سلطة ونحو ذلك، هذا أيضا شرك أصغر، لأن التوكل من أعمال القلوب لا تجعل فيه لأحد. إذا توكل على فلان من الناس في أمر يقدر عليه شرك أصغر، إذا توكل على فلان في أمر لا يقدر عليه إلا الله كالرزق والولد والشفاء من المرض ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر. الجائز ما هو؟ التوكيل، الوكالة جائزة، توكل فلان يشتري عنك، سجل عنك، هذا التوكيل، هذا هو الجائز. أما اعتماد القلب فلا يجوز. إن كان اعتماد القلب على فلان في أمور لا يقدر عليها إلا الله شرك أكبر، توكل القلب على فلان في أمر وإن كان يقدر عليه فلان فهذا شرك أصغر. توكيل فلان، تفويضه بالتوقيع عنك أو بتوصيل أولادك أو كذا، هذا لا بأس به. طيب. والمثال الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يقومه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا خافوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السقي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية، فيقال له: اتق الله، فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. يجل قلبه يعني خاف قلبه. إنما المؤمنون، إنما تفيد ماذا؟ الحصر. والمؤمنون يعني كامل الإيمان الذين استحقوا لقب الإيمان وما ترتب عليه من نعيم الله عز وجل ورضوانه، أولئك الذين اتصفوا بالآتي: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله وذكروا بالله وتذكر المقام بين يدي الله وسؤال الله وحسابه جل وعلا إياهم، خافت قلوبهم من أن يقدموا على ما حرم الله تبارك وتعالى. طيب، لو أن شخصا ما إذا ذكر بالله لم يتذكر ولم يخف، اتق الله اتق الله، استمر في ظلمه، هل معناه ليس بمؤمن يكون كافرا؟ الجواب الإيمان يزيد وينقص. فذلك الذي يكون وقافا دائما وأبدا فهذا هو المؤمن، المؤمن الذي عنده إيش؟ الإيمان المطلق. وبينه وبين الكافر درجات كثيرة من المؤمنين، واضح؟ فهذا عنده كمال الإيمان، عنده الإيمان المطلق، وذاك عنده أقل وأقل وأقل وأقل حتى نصل إلى درجة ماذا يا إخوان؟ الذي ليس عندهم إيمان وهم كفار. هؤلاء المنافقون الذين يقولون آمنا، يقولون ذاك بألسنتهم، لكنهم كما يصف هنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يصلون إذا غابوا. لذلك أثقى الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، يستغلون أمر الظلام فلا يراهم أحد سواء حضروا أو لم يحضروا، فإنهم يتخلفون عن الصلاة. طيب وإذا حضروا صلاة النهار، صلاة الظهر، صلاة العصر، هل يصلون بوضوء أو بغير وضوء؟ بغير وضوء، لأن ما هو هام أمر الصلاة. هل يذكر الله في صلاتهم؟ لا يذكر الله إلا قليلا. قليلا يعني ما هو كان ظاهرا، يقول ممكن يقول الله أكبر، حتى إيش؟ لا مصلحة له الصلاة. طيب هل يزكون من أموالهم؟ لا. هل يتوكع على الله بقلوبهم؟ لا. فهؤلاء أخرجهم الله عز وجل ثم حصر الإيمان الكامل الذي يحمد صاحبه ويجازى على ذلك بالإحسان الكامل التام، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال بعض المفسرين سبب ازدياد الإيمان الطاعة، فهؤلاء إذا تليت عليهم آيات الله وفيها الأوامر امتثلوها، وفيها الزواجر اجتنبوها، والإيمان يزيد بما؟ بالطاعة واجتناب المعصية. فهم عندما تتلى عليهم آيات الله عز وجل يمتثلون المأمور ويجتنبون المحظور، فبالتالي ماذا يحصل لإيمانهم؟ يرتفع الإيمان ويزداد الإيمان. فإذا قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وأيضا من خصائص أعمال المؤمنين خاصة أنهم وعلى ربهم يتوكلون، ولم يقل يتوكلون على ربهم، بل قال وعلى ربهم ليفيد الحصر، على ربهم وحده لا على أحد سواه يتوكلون. لها تتم الآية الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هناك من ليس بمؤمن إيمانه باطل كالذي يقول آمنا بأفواههم وألسنتهم ولم تؤمن قلوبه، المنافقون. وهناك من هو مؤمن لكن ليس بالمؤمن إيش؟ الإيمان الكامل. أولئك هم المؤمنون حقا. لذلك قيل الحسن البصري أنت مؤمن؟ قال إن أردت أنني مؤمن كما يقول الله يا أيها الذين آمنوا يناديني مثل ما ينادي، فأنا مؤمن، ما أقول إني كافر، مؤمن. وإن أردت أنني مؤمن كما وصف الله عز وجل بقوله إنما المؤمنون، المؤمن يعني اللي لقبهم الإيمان الكامل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ها الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال لست كذلك. ولو قال إنسان عن نفسه إنه كذلك لكان ذاك من باب التزكية، الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، واضح؟ لكن هل أنت مؤمن؟ واحد لقتلك مؤمن ولا كافر؟ تقول لا. ها تقول لا مؤمن. تقول مؤمن ولا تقول؟ كيف لا أقول مؤمن وقد قال الله عز وجل قولوا آمنا؟ نعم أقول آمنت، واضح؟ أنت لا تأكل إلا ذبيحة مؤمن، فلان يا فلان مؤمن أو لست بمؤمن حتى نأكل ذبيحتك؟ تقول نعم أنا مؤمن، فهي تماما تساوي ماذا؟ أنا مؤمن، أنا مسلم. كما تقول أنا مسلم تقول أنا مؤمن، لأن كلمة الإسلام والإيمان كلمتان ما بالهما إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فتماما كما تقول أنا مسلم تقول أنا مؤمن، لكن على سبيل الإخبار لا على سبيل تزكية النفس ومدح النفس. واضح؟ فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. يعني لا تقول عن نفسك إني كذا وإني كذا على سبيل التزكية، وإنما لا بأس أن تقول ذاك على سبيل الإخبار. نعم. قوله وإذا قلت عليه ما يكون زادتنا إيمانا، استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم، زيادة الإيمان واضح، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، لكن وين أين الدلالة على النقصان؟ قال لأن إيش؟ ما كان قابل للزيادة إذن هو قابل للنقصان، إذ لو كان لا يزيد إذ لو كان لا ينقص إذن كيف سيزيد؟ صح؟ فكونه يزيد إذن كان ناقصا فزاد، ولو كان غير قابل، لو كان غير قابل للنقص لما زاد. هذا نص على الزيادة والإيمان، وإن كان هو بالصريح بالزيادة ويفهم منه الدلالة على النقص، لكن هناك أدلة تدل على النقص صراحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء والحديث رواه البخاري ومسلم، قال ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين. فسئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام، لم يقل لأنها لا تكون جامعية ولا دكتورة ولا ترشح نفسها ولا لا لا لا، قال بين عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين. قال أوليس شهادة المرأة أو شهادة الرجل على المرأتين؟ قالوا بلى. قال فذلك نقصان عقلها. قال ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قالوا بلى. قال فذلك نقصان دينها. الحديث مع أنه رواه البخاري ومسلم، كثير الناس ينكر هذا الحديث، بعضهم يظنه أنه مقولة، كما قال أحد من الله أعلم بمصيره ووضعه ودينه من الكتاب السيئين، قال ويستدلون بمقولة تافهة تدل على تفاهة قائلها، ثم إيش يروي هذا الحديث وهو لا يعلم أنه حديث، الله أنه لا يعلم أنه حديث، لكن هو أصلا والعياذ بالله منحرف جدا، لا نريد أن نطلق أكثر من هذا اللقب عليه، لكن الله يتولى أمره. البارحة أفتح الإذاعة على إذاعة لندن، في الأيام مش عارف إيش مؤتمر المرأة مش عارف إيش مشاركات وكذا، اتصال من قطر ولا في واحد يتكلم تقول مقولة ناقصات عقل ودين أنا لا أؤمن بها، بدليل أن قطر وصل عندنا المرأة كذا ومش عارف إيش ورشحت نفسها وسوت وصوتت ومش عارف إيش ومش عارف إيش. المهم فالخلاصة أنني تقول لا أؤمن بهذه المقولة ناقصات عقل ودين، وبعضهم يقول يعني وبعضهم يقول المرأة ناقصة عقل ودين والمرأة عورة وكذا وكذا، وهذا لفظ حديث في السنن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وحديث أبي سعيد الصحيحين إيش ناقصات عقل ودين. لكن أنا أقول ربما التقصير في أهل السنة في أهل الحديث، ما ننشر هذه السنة إلا قليلا، فلذلك الناس تجهلها، لذلك قيل لا قيام للباطل إلا مع غفلة أهل الحق. الناس إذا أرادوا أن يروجوا أمر من الأمور، أمر خبر رياضي ولا خبر مش عارف، عملوا دعاية وإعلان ووسائل ومؤتمرات وصحافة وإذاعة، بينما الدين يعجز عنه كثير من الناس، يتكاسى عنه أهله فضلا أن يقوم به إيش غير أهله. فلذلك الناس ما تعرف، حتى بعض كثير من طبقة الشباب جربتهم أنا يا أخوان، أقول يلا اللي جاوب السؤال أعطي جائزة، في أي سورة الأقربون أولى بالمعروف، في أي سورة اللي عرف ارفع ايده وعنده جائزة، في أي سورة يلا الأقربون أولى بالمعروف صدق الله هذا ما هو قرآن، الأقربون أولى بالمعروف ما هو قرآن، مو آية قرآنية أصلا، والناس كثير حسبان القرآن، بل ولا حتى حديث صحيح الأقرب والمعروف ما هو قرآن هذا، والصدق العظيم بالمناسبة بدعة، لكن أقول لكم الناس حسبون القرآن إلى هذا الحد. جهل المسلمون القرآن وجهل السنة، وبعضهم يأتي بكلام عجيب غريب ويظن أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بحاجات غريبة وغير معقولة وغير، ومع ذلك يقول إيش أنها عن الله وعن الرسول. واضح؟ نعطيكم فترة راحة، نعطيكم يوم من الأيام أصلي، كان ذاك الوقت في عمر 16 سنة في مسجد حذيفة، مسجد ما زال موجود أول خيطان منه. وذاك الوقت الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني انتشر أمره في الكويت والسنن الألباني وصفة الصلاة ومش عارف إيش، وأنا أصلي في واحد من الشباب يطلب وجهي وأنا أصلي، أنا أتسنه معد بالوضع توصح وبادي بالكويت في السبعينات الكلام هذا، يطالعني صلاتنا غير صلاة وإيش كاش طلعونا هذولي. المهم أول ما سلمت انطلق عليه قال لي أنت تحرك أصبعك كذا وليه حاط هذه قدامك، يقصد السترة، وليه إذا صلت الصلاة ما تسبحون بالشمال، عطاني أصلي على الثلاث، ليش هذا ليش هذا ليش هذا. جيت أنا جاوب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الشارب، ما خلاني كمل، قال أنت وراها السوري، هذا يقصد الألباني وراها السوري، لكن قالها فيكم النبي اللهم صلى الله عليه وسلم عليه سيأتي قوم يخرج من الدين كما تخرج الطلق من البندق. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده لا طلق ولا بندق. قال تخرج خرجنا من الدين علشان السترة، قال سيأتي قوم يخرجوا من الدين كما تخرج الطلق من البندق. قلت الله يديك ما في بندق ولا في طلقة، شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث. ها؟ فالمهم أن يعني الناس يعني يقولون أشياء، لكن لا قيام للباطل لما غفلت العقل. لو أن الناس تنشر السنن وتتكلم وتعلم يصير في علم في معرفة في حق، لكن الناس الآن تعرف كل شيء إلا دين الله عز وجل. نعم تفضل. قال عمر بن حرب في حديث الصحابي إن الإمام يأتي وينقص، فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا قتلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه مسعد. وقال ابن مجاهد الإمام يزيد وينقص وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم وحكى إجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. وقوله وعلى ربهم يتوكلون، وزيادة الإيمان لها أسباب. طبعا أهل العلم ذكروا على سبيل المثال فقالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قالوا ينقص بالطاعة ويزيد، عفوا ينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن ليس هذا على سبيل الحصر. لكن كلمة طاعة هذه كلمة يعني عامة مجملة تندرج تحت أشياء، طبعا يزيد بالطاعة يعني بالعبادات، تعبد الإنسان الله عز وجل فيزيد إيمانه، كذاك يزيد بتلاوة كتاب الله عز وجل، كذاك يزيد بالنظر في آيات الله الكونية، كذلك يزيد بمعرفة الله عز وجل وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذه أسباب لزيادة الإيمان. يزيد بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق السنة يزيد الإيمان. ينقص في المعصية بهجر كتاب الله بعدم التدبر لآيات الله الكونية ولا لآيات الله الشرعية، بالإعراض عن معرفة الله عز وجل وما لهم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، بالابتداع في الدين وترك السنة أيضا ينقص الإيمان. فهذه أسباب لزيادة الإيمان ولنقصانه. من أسباب زيادة الإيمان الدعاء، أن تدعو الله أن يزيد إيمانك. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. قال الثوب حتى الآن في لهجتنا نقول خلقه، يعني هذا اللي يسوي شيء شقرايح من كذا ما هو قديم. ها؟ فيخلق الإيمان يعني يكون قديما في جوف الإنسان كما يخلق الثوب. قال فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. فالإنسان يسأل الله عز وجل، من السؤال المشروع اهدينا الصراط المستقيم. فإن قال قائل هنا سألت الله الهداية ما سألت الله إيش الإيمان، قلنا أن هذه الكلمات كلها ينوب بعضها عن بعض، الإسلام الإيمان، رحمك الله، الإسلام الإيمان الإحسان الهدى البر الحق الخير الاستقامة التقوى، هذه كلها معانيها واحدة. عندما ماذا؟ عندما تنفرد الواحدة تدل على المعاني الأخرى. ففلان مؤمن يعني فيه استقامة وخير وتقوى وهدى وحق وإسلام وإحسان، إذا قلنا مؤمن. إذا قلنا فلان تقي يعني مسلم ومؤمن ومحسن وبار وخير ومستقيم، كلمات هذه كلها تدل على إيش؟ معاني واحدة. طيب، فإذا قيل الإيمان يزيد يعني يزيد التوحيد وتزداد التقوى ويزداد الحق في قلب الإنسان ويزداد العلم ويزداد النور والهدى كلها والخير والبر كله يزداد بقول إيش؟ الإيمان، الإيمان يزداد. لذلك استدلوا على زيادة الإيمان بقول جل وعلا إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زدناهم هدى، ما قالوا زدناهم إيمان، نقول هدى إيش بمعنى الإيمان، يدلوا على الإيمان. نعم. وقوله على ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرجون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف بالملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول الأعمال الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمر الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذا صلى وزكى دعته صلاته وزكاته إلى أنه يعمل بقية الأعمال الصالحة أو بعض الأعمال الصالحة، في تلازم. إذا كان في قلبي خوف وزيارة إيمان وتوكل، هذه المقامات الثلاث كلما كملت في الإنسان كلما كملت أعماله الصالحة. وإذا نقصت نقصت أعماله الصالحة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الشارح رحمه الله تعالى قال ابن القيم أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون، لا شك أن المعنى الأول هو الحق. معنى يعني حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله والله حسب أيضا إيش حسب أتباعك المؤمنين، وليس المراد حسبك الله وحسبك المؤمنون وحسبك من اتبعك من المؤمنين، لا، الله جل وعلا هو حسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حسب أتباعه من المؤمنين، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم سوى الله يكفيه من كل شيء. واضح؟ أي وحده كافيك وكافي أتباعك. نعم. قال ابن القيم وهذا خطأ محض، أي الخطأ المحض اللي هو حسبك الله وحسبك المؤمن. نعم. وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعبادته، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أردوه بالحسب، فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم حتى ما قال حسبنا الله ورسوله، قال حسبنا الله وحده ونعم الوكيل. نعم. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، ونظير هذا قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإله لله ورسوله، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده كما قال وإلى ربك الرغبة. الرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحج لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليها. ألا يتوكل إلا عليها. ومتى التفت بقلبه إلى سواه وُبِل إلى من التفت إليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وُبِل إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسنه. قال الشارح رحمه الله تعالى قال ابن القيم أي كافيا، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا قرن عليه لعدوه ولا يضره الا اذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، واما ان يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون ابدا. وفرق بين الاذى الذي هو في الظاهر ايذاء وفي الحقيقه احسان واضرار لنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل فله كذا وكذا من الاجر كما قالت الاعمال، بل جعل نفسه سبحانه الكافي عبده المتوكل عليه وحسبه ووقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والارض وما فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصرا. انتهى. لذلك المسلم يعني يعتني بأمر التوكل، أمر عظيم ليس بالأمر الهين. إنسان يظن في نفسه أنه قد كمل توكله على الله، لم يجعل الله جزاء للتوكل إلا أنه جعل نفس كفايته. ما قال وما يتوكل على الله فله كذا، من صلى كذا فله كذا، من حج فلم يرفض ولم يسر فله كذا، إلا دخل الجنة. لا، قال وما يتوكل على الله فهو حسبه، جعل كفايته نفس كفايته، جعل نفس كفايته جزاء التوكل، مما يدل على ماذا؟ على عظم أمر التوكل. ولذلك كل العبادات من صلاة من حج من قيام من زكاة كلها مفتقرة، كل الافتقار إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي أثر رواه أحمد في السنن عن وفد المنذر قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي إنه من انتصر لي ففادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل لكم ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم لي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأقصد من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أتبه إلى نفسه كفى به عبدي مآلا. إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي تفرق به منه. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشر، فيمتنع أن يكون وجود الشر فعلا، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسب الله. وفيه على طيب لو أن إنسان يقول أنا توكلت على الله، والله يقول فهو حسبه، فلم يجد أن الله صار حسبه، ما زال تمر من سيء إلى أسوأ، ما زال خائفا، ما زال مبطوشا به، ما زال فيقال ماذا؟ لعل ها نعم لعل تخلف شرط أو وجد مانع. لذا قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. إذن التوكل إيش يا أخوان؟ متفاوت. في ناس عنده توكل على الله حق التوكل، في ناس أقل، في ناس أقل وأقل وأقل وأقل. الناس يتفاوتون في توكلهم على الله عز وجل، بل الإنسان نفسه قد يتوكل على الله في لحظة من اللحظات، لا يتوكل على الله عز وجل مثل ذلك في موقف آخر. بحسب ما يكون في القلب من التوكل على الله، بحسب ما تكون كفاية الله عز للعبد. إن كان توكله كاملا كانت كفاية الله له كاملا، إن كان توكله ضعيفا أو ناقصا كانت كفاية الله له إيش؟ أضعف وأنقص. بقدر ما أنقص من التوكل نقصت كفاية الله له، وكلما كمل توكله كلما كملت إيش؟ كفاية الله له. هذا الشرط والمشروط، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل، كما قال: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها. التوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز معه، وإن كان مشوبا في نوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكره ابن القيم بمعناه. نعم، يأخذ الأسباب ويتوكل على الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعم ومقصوص نعمة محبوب تقدير هو. قال ابن القيم: النعمة، نعمة هذا اسم جامد يراد به ماذا يا اخوان؟ المدح. نعمة هو نعمة الله عز وجل النصير او المولى او الوكيل. نعم. قال ابن القيم: هو حسب من توكل عليه وكان من لجا اليه، وهو الذي يؤمن فوق القائد ويجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع لكليته اليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه امنه مما يخاف ويحذر ويطلب اليه ما يحتاج اليه من المنافع. قوله: قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين القي في النار. قال تعالى: قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هل ألقى نفسه في النار أم ألقي في النار؟ ألقي في النار. الصوفية مبتدعة يأكل الجمر ويضعوا النار في أفواههم وإلى آخره، ويكون هذا تصديقا لمعجزة إبراهيم عليه السلام أنه لم يحترق في النار. إبراهيم عليه السلام لم يدخل النار ولم يلقي نفسه فيها ولم يأكل الجمر ولم يفعل هذه الخزعبلات، وإنما ألقي في النار، فقال الله للنار: قلنا يا نار، منادى مبني على الضم وهو نكرة، فيدل على أنها نكرة مخصوصة، خص الله النار هذه بذاتها التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، وليست أي نار وليست كل نار حتى هؤلاء يدخلون ولا يحترقون، لكنهم يسحرون أعين الناس وتعاون مع الشياطين، فراهم الإنسان كأنهم يأكل الجمر أو إلى آخره، وهذا أصل الفعل غير مأمور به الإنسان شرعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أثبت معجز إبراهيم عليه السلام أنه كان يأكل النار أو يأمر أصحابه بذلك، كلا، بل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا، سافر فيهم هذا الأمير فعصوه فغضب عليه فأمر بنار فأشعلت فقال أدخل النار، أنا الأمير وأنا دفع أدخل، طاعة الأمير. فقال والله منها فررنا، هم لماذا دخلوا الإسلام؟ فرارا من النار حتى ينجو من النار، داخل الساعة على أن ندخل النار، فأبوا أن يدخل النار. ثم ذهب غضبه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أما أنكم لو دخلتموها ما خرجتم منها، يعني ستحترقون وتموتون وتدخلون نار جهنم لأنكم أطعتمون في هذا الأمر، إنما الطاعة في المعروف. والشاهد من هذا ماذا يا أخوان؟ أن الصحابة لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل النار، بل توعدهم أنهم لو دخلوها ما خرجوا منها. فمن قال أن من الدين أن الواحد يأكل النار ولا يضرب بالشيش ولا يلطم ولا يفعل، ليس من الدين أصلا، وهم سبحان الله يجعلون هذا المنكر هذا الباطل يجعلونه كرامة، يسمونه كرامة ويسمونه عبادة وحب للأولياء وآل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ضرب الوجوه وشق الجيوب، هذا ليس منا، هذا من الروافض، ويأتي يلطم ويشق الجيب يظن أنه إيش قرب إلى الله، وكلما ضرب أكثر ولطم أكثر زاد أجره. هذا والله كمن يقول أنه يزني ليأخذ الأجر، يفعل المحرم المنهي عنه لذاته يزعم أنه قرب إلى الله. أتظنون أن هذا من نسج الخيال؟ لا، في من الناس من يقول ذلك، أنه يفعل الفواحش يزعم أنها قرب إلى الله. الباطنية الروافض الصوفية يتقربون بالمعاصي يزعمون أنها طاعة لله، يسفكون دماء المسلمين أبرياء يقول طاعة لله، يهتكون أعراض الناس يقول طاعة لله، يأكل أموال الناس باطل يقول طاعة لله. تأملوا. وذكر بعض الصوفية في كتبهم في طبقات الأولياء للشعراني قالوا بأن هذا إيش كرامة من كرامة الأولياء، أن واحد من الأولياء زعموا أنه ولي فعل بئتان الفاحشة الكبرى في النهار وعلى أعين الناس في السوق، يفعل الفاحشة الكبرى في أتان يعني أنثى الحمار وفي السوق وفي النهار، فقاموا عليه وضربوه إيش الفاحشة تفعلها، يعني أمر في غاية الخبث وفي غاية الرذالة. قال فما لبثوا إلا رجع قوم على سفينة من البحر، وين الشيخ الفلان وين يشكرونه لما قال خرقت السفينة في البحر، فاستغاثوا بالولي الفلاني فسد الخرق. ها رأيتم هو يفعل ذلك في في في في في فرج الأتان أمام الناس هذا الظاهر، لكن الباطن هو يسد خرق السفينة اللي في البحر. الله أكبر الكرامة، إيش هذه الفاحشة جعلوها كرامة وسطروها في كتبهم وطبعوه وأخزاهم الله بهذا الكتاب سموا طبقات كرامات الأولياء أو طبقات الأولياء في كرامات مش عارف إيش للشعراني، وأخزاهم الله بهذا الكتاب إلى درجة أن ذاك الوقت كان فيه شيخ الأزهر اسمه عبد الحليم محمود أو نعم هذا أمر بإيش بسحب هذا الكتاب من الأسواق لأنه يفضح الصوفية، هو يريد أن يسر عليهم، لكن الكتاب تسرب إلى اليوم فيه منه نسخ، وعند من الناس من يحتفظ فيه ومن الناس من يتعبد الله به ويذكر أولياء كرامات، شوف شوف وكل كرامة أوسخ من الثانية يقول هذه كرامة. وهكذا أن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، إن الله كان بكم رحيم. قبل شوي واحد أراني إيش بلوتوث لقطة هذه من باقر الحكيم الهالك هذا، لعل بعضكم رأها ها يقعد بالحسينية ويقرأ وياه مش عارف بيد أوراق ومش عارف كان ينفعل كان يقطه ويلطم يلطم لط شيء يعني مخزي. هذا دين؟ هذا دين؟ ويضرب ويضرب يا سبحان الله الحمد لله الذي عافانا. الحمد لله ما جعلنا الله روافض. الحمد لله كان الإمام أحمد يقول الحمد لله على نعمة الإسلام يقول ونعمة السنة. وإلا هذا دين؟ هذا ليس دين، هذا قذارة. الدم مستقبل. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أدمي رأسه فجاءت فاطمة ابنته رضي الله عنها تمسح الدم عن وجهه وهو رسول الله ودم الرسول صلى الله عليه وسلم مسحت الدم عن وجهه. هؤلاء يأتون يضرب كل ما طال دم أكثر كل ما ها تلقى أصخ الدم وصروا الخباز ويقول لك هذا دين. هذا شو الدين هذا؟ وفوق هذا قاموا يصورون أنفسهم وينشرون هذه اللقطات ويحطونها في الصحف ويحطونها يعني شوهوا حتى الإسلام. لأن في ناس غير مسلمين عندهم الإسلام هذا إسلام وهذا الإسلام بريء منه وهم ألحق بأولئك الكفار من اليهود والنصارى منهم إيش بالمسلمين. لكن انظر كيف جعلوا المنكر طاعة لله. ألا يقرأون القرآن الذين إذا أصابتهم مصيبة ها قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مع التأمل والتدبر لهذه الكلمة إنا لله ملك وخلق من مخلوقاته وعبيد من عباده يفعل بنا ما يشاء، إن شاء أزاق أرواحنا وإن شاء مد أعمارنا وإن شاء أعطانا وإن شاء ابتلانا يفعل بنا ما يشاء، عبيد خلق من خلقه. إنا إيش يا إخوان؟ لله وإنا إليه راجعون. شئنا ما بينه طالت أعمارنا أم قصرت الرجوع إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كدحا فملاقيه. توفي أبوك، توفي قريبك، صديقك، حبيبك، وليك، ابنك، إنما مات اليوم سيموت غدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنسان لو قال هذه الكلمة مع الإيمان اطمأن قلبه. لكن هؤلاء يذكرون أموات قبل مئات السنين ويلطمون. وقبل أيام خطاب فلان من الناس ها يخطب فيهم يقول يا أمة الحسين. سبحان الله يقول أمة محمد الخطاب اللي قبل كم أمة الحسين لا إله إلا الله. كيف انصرفوا هؤلاء عن طاعة الله عز وجل وتعلقوا بالمخلوقين دون الخالق؟ ما يتعلقون بالخالق، يتعلقون بالمخلوق. ما يقول يا الله يا رب، يقول يا حسين يا بدوي المدد يا رسول الله. ليش ليش يا رسول الله؟ رسول الله هو ذاته ايش كان يقول؟ اللهم. في غزوة بدر الكبرى، غزوة كانت صغيرة وكل ما فيها يعني من الجيشين لا يتجاوزون 1500، لكن اسمها غزوة بدر الكبرى لأنها كانت فتح للمسلمين. ولو أبيد المسلمون في تلك الغزوة لذهب الإسلام وأهله، لأن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة والمهاجرين والأنصار وما تخلف عنها إلا قليل. لو أبيدوا في هذه الغزوة لانتهى الإسلام وأهله. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناشد من؟ ناشد ربه، يا رب يا رب يا رب، قال إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. إذا راح ما فيه، وكان المشركون 3 أضعاف المسلمين. حتى أن أبا بكر أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رداء على عاتقيه بعد ما سقط وهو يرفع يديه يا رب، فنزل الله قوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يا أخي بدل أن تقول يا مدد يا رسول الله قل مدد يا الله، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ماذا تريدون؟ هذا بيد الله وهو الذي يمددكم، فلماذا تقول مدد يا فلان مدد يا علا؟ إنما اسأل الله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله. واضح هذا مو واضح؟ إذا سألت فاسأل الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني، لم يقل ادعوا أوليائي، لم يقل قولوا يا حسين يا عباس يا فلان، قل يا الله. بيده ملكوت السماوات والأرض وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واضح الأمر ولله الحمد، العقيدة الصحيحة واضحة. فلماذا يلجأ إلى غير الله عز وجل؟ يجعلون اللجوء إلى الأولياء أعظم القربات، أعظم الشرك بالله الذي هو أعظم الذنب، يجعل أعظم القربات إلى الله عز وجل أن الإنسان ينادي الأولياء ويدعوهم من دون الله. لا إله إلا الله، ومن لم يجعل الله نورا فما له ما له من نور. نعم. قوله وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وذلك بعد مصرة قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومعه قد أجمعوا الفرقة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة لمن معه، ومر به رجل من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا الخير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمرقته برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال له سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول فريقين عليهما السلام في الشدائد، وجاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا ضعيف حديث. طيب اقرأ المسائل. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية عن باب، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. اللهم صل وسلم. طيب حسبك. في عند سؤال على السريع، بكرة الدرس سيكون قصير نعطيه أسئلة أكثر. الإيمان يزيد بالطاعة ونقص المعصية. الإيمان يزيد بالطاعة ونقص المعصية. أنا رجل عاطف على بدعة وقال أنا أشعر بزيادة الإيمان. هذا الشيطان يجعل عند البدعة رقة وخشوع، حتى لو إذا قام بها يجد نفسه يخشى تدمع عيناه. لكن الإيمان كيف عرف ميزان إيمانه أنه ارتفع؟ يقول الله وجوه يومئذ خاشعة عامية ناصبة، يخشع الإنسان ربما، لكن إيش تصلى نارا حامية. وينفتل الإنسان فيرى عمله السيء حسنا، يظن هذا قرب إلى الله وأنه يخشى وأنه يزيد إيمانه، إيمانه الباطل زاد. نعم. أخطأ أقسم بالله أن قد وصل فلان، فتبين فلان الذي رآه ليس هو المعني، لا شيء عليه. نعم. تعرف توكل الاعتماد، صدق الاعتماد على الله. نعم. جزء يقول أنا أعتمد على الله ثم عليك، أقول حياتي شخص أنا معتمد على الله ثم عليك. لا لا، نفس الشيء، اعتمدت على الله، فسر التوكل مع الاعتماد. ثم تأتي التوكل بالمعنى وتتوكع وتعتمد، لا تتوكع على الله وحده. نعم. الذهاب والتوكل. ها؟ الذهاب والتوكل. شنو الذهاب؟ الجمل والتوكل. المشي سبب لتصل إلى غايتك، والتوكل عمل قلبي أكثر. التوكل عمل قلبي، تعتمد بقلبك على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. وأما المشي ولا الدراسة ولا الحركة هذه سبب يحصل لك الشيء الفلاني. التوكل على الله في مشي إلى المسجد. شو تقول؟ تقول دعاء الذهاب المسجد. تقول الله مجدد. أقول تقول بين المسجد التوكل ليس أنك تقول توكلت على الله، مو أنك شرط تقول كلمة توكلت على الله. المهم قلبك إيش معتمد على الله في جلب منافعك ودفع مضارك. وأما كلمة توكلت على الله هذه من الأذكار المشروعة، كان تقول بسم الله توكلت على الله. لكن التوكل عمل قلبي، أعمال من أعمال القلوب، أن يكون قلبك معتمد على الله في تحقيق مصالحك ودفع المضار عنك. تأخذي إذا سألت الله، إذا سألت فاسأل الله. نعم، إذا سألت في الأمر الذي لا يخضع عنه إلا الله فاسأل الله عز وجل. عرفت؟ لكن تسأل والله وين بيت فلان، ليس سؤال عبادة. نعم. الليلة 12 حسب. أخطأت. طيب. لا صار الاستخارة استخارة، يعني تطلب من الله دعاء، تسأل الله أنك لك. فيها توكل. كل عبادة، كل أمر الدين والدنيا ما يخلو من التوكل. دورة أن تأكل، أن تشرب، أن تتزوج، أن تسافر، لا بد أن يكون قلبك إيش متوكل على الله، يعني معتمد على الله في جلب منافعك ودفع المضار عنك. حتى في أمر الدنيا دورة أن تكتب، أن تشرح، أن تتكلم، أن تمشي، أن لا بد أن يكون قلبك متعلق بالله عز وجل، راجيا الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يصدك إيش ويصد عنك الشر. نعم. رجل صلى إلى غير القبلة بعد الصلاة بصر تبين أنه على غيره. طيب، انحرف عن القبلة كثيرة ولا قليلة؟ إذا انحرف انحرافا كبيرا، يعني القبلة من الآن غرب، راح صلى هو الشرق، هذا باطل صلاته. إذا كان في البلد، لأن في البلد ممكن كان تسأله، ممكن تشوف المساجد وين القبلة، وقاعد في البلد وصلي إلى غير القبلة. لكن لو إنسان في فضاء أو عجز أن يعرف القبلة فيصلي إلى جهة صح صلاته، أو كان في الطائرة ما يعرف القبلة فصح صلاة لو اتجه إلى أي جهة. أما إذا كان في البلد وانحرف قليلا، يعني جهة الغرب، لكن إيش كما تعلم إحنا في جهة قبلتنا في الكويت مثلا، ها الغرب متجه إلى الجنوب، صح؟ فلو اتجه قليلا هذا صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب، شيخ لو مثلا اتفق مع شخص على امر معين، واخر شيء تقول له خلاص اعتمد بالكلمات، يعني اتوكل على الله. لا، اعتمد، قول له خلاص اتوكل على الله. اذا قصدت انك توكله في الامر الفلاني، خلاص وكلتك في الامر الفلاني انت تاتي به انت، لا باس. أما تقول لك أتوكل على الله ثم عليك، لا غلط، تقول توكل على الله وحده. معلش، مثل ما قلنا إذا كلمة أعتمد قصد أتوكل لا يجوز. التوكل على الله وحده، الاعتماد بالقلب على الله وحده في الأمور المقدور عليها، هذه توكل. نعم، لابد أن تجهر بالسلام، بالأذكار، تكبيرة الإحرام. واحد يقول السلام عليكم، تطالع شيء تقول رديت عليه بقلبك، ما سلم، ما رديت، لازم تقول له عليكم السلام. واحد يكبر، كبره ساكت، شو ولا ركع، ما قرأ شيء، لازم يقرأ. واضح؟ أحسن الله عليك. طلب الشفاعة شخص علينا بالتوكل، الشفاعة ماذا توسط لك يعني؟ لا ما ينفع التوكل، هذا السبب. نعم. نعم، الأسباب الثقة بالله عز وجل، اعتماد عليه، معرفة الله تبارك وتعالى، قراءة كتاب الله عز وجل، أكثر من الأعمال الصالحة. إذا زاد إيمانه زاد توكله، في تلازم بين الإيمان والتوكل. آخر 5 أسئلة زين، أرفع يد اللي عندي سؤال، يرفع. 1 2 3 4 5 بس، ها أحد يرفع يده بعد. البدع كلها كبار، من أكبر الكبار بعد البدع غيره. عامر، لا التورية للحاجة، عند العامة ما يعرفون التورية، عندهم صدق وكذب. تعمل التورية يكتشف لك انك ايش ليس كذاب، قالك انت كذاب. سلم مضطر عند الحاجة استعمل التورية، وهو ان يعرض في كلامك يفهم المستمع شيء وهو يريد شيء ثاني، عرفت؟ اما كلها شغال تورية تورية تورية ما يصلح. العقيقة لا بأس، تبرع لك واحد بالعقيقة لا بأس، المهم تعزمه. المهم بعدين ها يخرجها في فرق بين واحد يخرجها ها وواحد يقول ما يذهب الإمام، يعني المرجع يقول الأعمال ما لها علاقة، إن شاء الله صليت 50 سنة أو ما صليت، إيمانك واحد وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان جبريل عليه السلام مثل إيمان أفسق واحد من المسلمين، واحد ما عنده لا يزيد ولا ينقص، فالأعمال لا اعتبار لها ولا علاقة لها بالإيمان، هذا الباطل. واضح؟ ما في واحد حتى أهل السنة اللي ما يقول لك أنت لا تعمل والعمل ما له أهمية، ما يكون هذا الكلام. أول هذه المسألة أنت الآن تطرحها هذه خيالية مش موجودة على أرض الواقع، بأن واحد مؤمن بقلبه ولا يعمل أبدا، حتى ما يقول السلام عليكم، حتى ما يقول الحمد لله، حتى ما يقول سبحان الله، حتى لا يميت أذى عن طريق، حتى ما يوجد تسامح، هذا عمل. فلا يوجد إنسان لا يعمل مطلق، الكفار يعملون، المنافقون يقول الله عنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذن يقومون للصلاة كسالى. وانت تقول واحد مؤمن وتارك العمل كله أبدا ما يتصور هذا. لذلك يعني عملوا شوشرة طويلة عريضة في هذا الباب لا حاجة لها، وكان المفروض التزام عبارة وجملة أهل السنة. قال البخاري في أول كتاب الإيمان، قال كتاب الإيمان وهو قول وعمل يزيد وينقص، انتهينا. طيب والله تعالى صلى الله عليه وسلم. ها باقي لكم آخر سؤال. يلا في ايش؟ كيف راح يتوكل على الله؟ في ايش؟ قوم لما ها كيف راح يتوكل على الله؟ المسلم المسلم ما ينقطع توكل على الله، انت تصبح وتمسي وتوكل على الله، مش المقصود من كل لحظة تستحضر انك توكل، بشرب ماء بتوكل، انت بتوكل على الله على طول، قلبك متعلق بالله، ان الماء وغيره والطعام والوظيفة والزوجة والولد كله ما يأتيك الا اعتمادك دائما الصادق مع الله عز وجل. واضح؟ طيب ها نعم بسم الله قبل ان نقوم السجود، يقول بسم الله عباد الله اكبر، بسم الله ما انزل الله وسلطان يعني عند الفاتحه اي غلط، لا لم يوقف عليه بسم الله.